أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لازلنا وإياكم في هذا الشهر المبارك، ونحن في بداية الطريق في المحاضرات الرمضانية وفي رواق تفسير سورة يوسف تتمة العام الماضي إن شاء الله. إلا أنه قبل أن ندخل في التفسير وددت أن أشير إلى موضوع مهم يفتح لنا آفاق جديدة في تفهم القرآن، وفي أن يكون القرآن كتاب حياة لنا. واقعا القرآن الكريم كتاب نور وهداية، الله سبحانه وتعالى أنزله نورا يهدي به الناس. إلا أنه الهداية على نحوين، عندنا هداية عامة وعندنا هداية خاصة. فالقرآن الكريم في بدو الأمر هدايته هداية عامة، هدى للناس، بينات من الهدى والفرقان لكل الناس، لكل البشرية جمعاء، لأنه الله سبحانه وتعالى أرسل النبي الأكرم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم للناس كافة، وختم النبوة به، فحينئذ نبوته ستكون نبوة خالدة أبدية إلى يوم القيامة، لا نبي بعدي ولا كتاب سماوي بعد القرآن الكريم. القرآن الكريم هو الكتاب المهيمن على كل الكتب السماوية والأرضية، الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الكتاب الذي فيه تبيان كل شيء، الكتاب الذي فيه شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن إنما هو هداية لجميع الناس، ولكن من الناس من يهتدي ويأخذ بالقرآن ويجعله قائدا في حياته يقوده إلى شاطئ السعادة، ومنهم من يجعل القرآن خلف ظهره، ومنهم من يهجر القرآن، ومنهم من يتخذ القرآن هزوا، يستهزئ بالقرآن عملا، ربما في مقام الظاهر أنه يكرم القرآن، يحترم القرآن، عندما يسافر يتعدى من تحت القرآن، يبوس القرآن. بالنسبة إلى الأمر الظاهري يقول لك هذا كتاب مقدس، إذا يريد يحلف يحلف بالقرآن أمام المحكمة الشرعية مثلا أو المحكمة العرفية، كتاب مقدس، اليهود بتوراتهم والمسيح بإنجيلهم والمسلمون بقرآنهم يحلفون، كتاب للحلف، يقدسه في الظاهر ولكن في الباطن يستهزئ بالقرآن. واقعا هناك من الناس منا من يستهزئ بالقرآن عملا باطنا. امرأة مثلا تقرأ القرآن والقرآن يأمرها بالحجاب وهي تخرج سفور، هذا في الواقع تستهزئ بالقرآن. الرجل مثلا لا يخمس والقرآن يقول له عليك أن تخمس، فهذا يستهزئ بالقرآن. لله خمسة، ما إن غنمتم من شيء، غنيمة الأموال، في أموالكم حق للسائل والمحروم، فإذا ما يعمل يستهزئ بالقرآن، فهذا استهزاء عملي. فالموضوع المهم أنه هذا القرآن لابد أن نرجعه إلى حياتنا مرة أخرى، نرجعه إلى جميع دوائر الحياة، جميع حقول الحياة، لا يختص فقط بالأسرة، لا، القرآن للأسرة، القرآن للدولة، دولتنا تكون دولة قرآنية، مجتمعنا يكون مجتمعا قرآنيا، الفرد يكون فردا قرآنيا يتجسد فيه القرآن، خلقه القرآن. عائشة عندما تسأل عن خلق النبي، لأن الله مدح خلق النبي وإنك لعلى خلق عظيم، تسأل عائشة عن خلق النبي وإذا به تقول وكان خلقه القرآن، يعني يمثل لك القرآن، يجسد لك القرآن، القرآن الناطق بتجسيد القرآن، يمثل القرآن. كل واحد منا علينا أن نمثل، كلنا نحن من المسلمين، كتابنا هو القرآن الكريم، كم آية عملنا بالقرآن، خلينا نحاسب أنفسنا. فعلى كل حال، النقطة المهمة اللي بدأت أمس بيها كمقدمة إلى تفسير سورة يوسف إن شاء الله، ومن غدا نبدأ بسورة يوسف والآيات المتبقية من العام الماضي، حيث أنه في العام الماضي تقريبا 40 آية فسرنا خلال شهر كامل، وفي هذه السنة إن شاء الله بعد 40 نبدأ بالآيات الأخرى حتى نرى إلى أي آية نصل إن شاء الله في آخر شهر رمضان مع قيد الحياة والتوفيق الإلهي. فعلى كل حال، النقطة المهمة اللي بدينا أمس أنه ما هو هدف القرآن، القرآن هدفه شنو، شيل للقرآن من عندنا أصلا، لما نزل القرآن، لماذا الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب، كلامه العزيز، كلامه المقدس، كلامه المبارك، كلامه العظيم بعظمة الله أنزله للبشر، هذا البشر اللي تجد بعض الناس واقعا لا يستحقون أن يطلق عليهم كلمة الإنسان، أن هذا إنسان بشر، إنهم كالأنعام بل أضل سبيلا، بعض الناس قلوبهم كالحجارة بل أشد قسوة، وإذا بهذا القرآن عظيم نزل لهؤلاء، لأنه نزل البشرية جمعا هدى للناس، لكل الناس بلا استثناء، صغير كبير رجل امرأة، الكل يهتدون، مصباح وشمعة مشعولة، مصباح يستنير به الناس، ولكن بعضنا تطفي هذا المصباح، ننفخ ونطفئ هذا المصباح، فانوس بيدي، قرآن بيدي، فانوس في حياتي، وإذا به بأفعالي بذنوبي بقبائحي والعياذ بالله أطفئ نور القرآن فأعيش الظلام. وهذا القرآن الذي هو مصباح، هو نور، هو سراج منير، وإذا به لا يزيد الظالمين إلا خسارة، هو رحمة، هو شفاء للمؤمنين، ولكن إذا كان الإنسان ظالما لنفسه وظالما لغيره لا يجدد من القرآن إلا خسرانا مبينا. فما هو هذا الهدف من القرآن؟ أولا، أمس بينا على أنه 4 نقاط أشرنا إليها إجمالا. النقطة الأولى أنه فائدة معرفة الهدف، ذكرنا فائدتين، واحدة أنه المفسر والتالي للقرآن الذي يتلو القرآن إذا عرف الهدف من القرآن حينئذ يعينه على أن يعرف النصوص القرآنية، يعني الآية القرآنية لما تقراها إذا ما تعرف هدف القرآن، ما أعرف هدف القرآن، ما راح أفهم هاي الآية إيش تقصد، ماذا تقصد هذه الآية الشريفة، وجوه يومئذ ناظرة، ماذا تقصد من ذلك، شنو المقصود، يحدثنا القرآن عن الأمم السالفين، يحدثنا القرآن عن المستقبل، عن الجنة، عن النار، شنو المقصود من ذلك، ليش هذا هاللغة الخاصة، هاللسان الخاص، اللغة القرآنية، لماذا؟ ما هو الهدف؟ إذا عرفت الهدف عند ذلك أعرف النصوص القرآنية، أعرف الآيات، تفيدني هواية تفيدني. وإن شاء الله سأبين في هذه الليلة الهدف من القرآن الكريم. عند ذلك لما تفتح القرآن تشوف منه الليلة راح تفتح فالشكل اللي عجيب، هذا القرآن يتحدث وياك كأنما يخاطبك، كأنما يحدثك. لذا عندنا المؤمن لما يقرأ القرآن عندما يصل إلى آيات العذاب تأخذه الرجفة، يأخذه البكاء. ليش؟ لأنه كأنما يعيش آيات العذاب. وعندما يدخل في آيات الرحمة والنعيم، نعيم الجنة، وإذا به يستر بذلك ويعيش الجنة، لأنه يحس القرآن خير أنيس ومونس له يحدثه. عندما نفهم أنه ما الفائدة، نفهم الهدف من القرآن، سنقف على النص القرآني والمقصود من القرآن الكريم. هذا يعيننا أيها القارئ للقرآن، أيها المفسر للقرآن، يعينك عندما تفهم غاية القرآن والهدف من القرآن ونزول القرآن. هذه الفائدة الأولى أشرنا إليها. والفائدة الثانية أنه راح يعين المفسر وكذلك التالي للقرآن الكريم على أنه يفهم الظواهر القرآنية، لأن القرآن فيه ظواهر خاصة. إذا عرفت الهدف من القرآن راح تعرف الظواهر القرآنية، ظاهرة التشريع، ظاهرة القصص في القرآن الكريم. لماذا الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه قصة يوسف وقصة الأنبياء، قصة إبراهيم الخليل، قصة موسى كليم الله، قصة عيسى روح الله؟ لماذا؟ عندما تعرف الهدف راح تكشف الظواهر وتعينك على فهم الظواهر القرآنية، الفائدة الثانية. وأما النقطة الثانية أنه ما هي الأهداف المتوخاة من القرآن الكريم، يعني الأهداف اللي نحتملها أن يكون هو الهدف. حسب الآيات ما يقارب 9 أهداف تذكر في هذا الباب. عندنا 9 أهداف بالقرآن الكريم. هو القرآن يقول أنا إنما نزلت لمثل هذه الأهداف. أولا الإنذار، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بل جعلنا هذا القرآن تذكر لمن يخشى، أن تبلغ أصحابك ومن بلغ من بعدهم، تذكر وإنذار، أرسلناك مبشرا ونذيرا. فحينئذ الهدف الأول، وكأنما كثير من الآيات تشير إلى هذا بحيث الإنسان يشعر أنه واقعا هدف القرآن يتمثل بمسألة الإنذار، أنه الله سبحانه وتعالى إنما أنزل القرآن لينذر الناس، يخوف الناس، إنذار يعني تخويف. صفارة الإنذار، صفارة الإنذار يعني شنو؟ يعني إذا صار الزلزال لا سامح الله، إذا صار هجوم هوائي مثلا، الدق صفارة الإنذار على أن الناس تبقى لحالة خوف، حالة رعب، حالة استعداد، لأنه دقت صفارة الإنذار في ساعة الصفر مثلا. فحينئذ الإنذار معنى التخويف. فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن، أرسل الأنبياء، أرسل النبي الأكرم للإنذار لكي ينذر الناس، يخوف الناس. في آيات عديدة تشير إلى هذا المعنى. الهدف الثاني ضرب الأمثال، أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وصرف الأمثال للقرآن، وصرف الأمثال في القرآن للناس حتى يأخذوا العبر والدروس. وإذا به نجد الهدف من نزول القرآن هو تصريف الأمثال للناس. طبعا بما أنه الموضوع مفصل والمجال قليل، لذا سوف ألخص الموضوع وأشير فقط كإشارات أولية. والحمد لله المجلس عامر بأهل العلم وبالمثقفين وأهل التحقيق والمطالعة. الموضوع الثالث والهدف الثالث إقامة الحجة والبرهان على المعارف الإلهية، كما في قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. هذا القرآن برهان حتى يوم القيامة لله الحجة البالغة. لا يحق لأي واحد من الناس يوم القيامة يقول إلهي لم يصل إلي الخبر، لم يصل إلي أوامرك ونواهيك. لا، الله سبحانه وتعالى يقول أنا أوصلت الأوامر والنواهي من خلال كتابي. فإذا الهدف من القرآن الكريم أنه إتمام الحجة على البشرية يوم القيامة لله الحجة البالغة. قد جاءكم برهان من ربكم، بعد ما لك حق، ما إلي حق أن أحتج مع ربي أنه لم أسمع النبأ الإلهي، لا، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. النبأ العظيم هو القرآن العظيم، والقرآن الناطق أمير المؤمنين أيضا من مصادق النبأ العظيم. فعلى كل حال الهدف الثالث المتوقع والمتصور والذي القرآن هو بنفسه يشير إليه هو عبارة عن إقامة البرهان على المعارف الإلهية. وأما الهدف الرابع بيان تفاصيل الشريعة لنظم الحياة وحكومة العدالة الاجتماعية. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لماذا؟ حتى يبين لي الشريعة المقدسة الإسلامية التي فيها نظام حياتي، كيف أعيش، كيف تكون العدالة الفردية والعدالة الاجتماعية هي الحاكمة في المجتمع وفي الفرد. القرآن كتاب العادل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالقرآن كتاب عدل. فحينئذ القرآن من أهدافه المقدسة في نزوله أنه يبين تفاصيل الشريعة حتى ينظم حياة البشرية لتنظيم الحياة. إنما نزل القرآن لإقامة العدل للعدالة الاجتماعية. الله سبحانه وتعالى أنزل مع الأنبياء في سورة الحديد، أنزل مع الأنبياء الميزان والحديد ليقوم الناس بالقسط، حتى يكون القسط هو الحاكم، يعني العادل والعدالة هي التي تحكم المجتمع. فإذا من أهداف القرآن هو بيان هذا المعنى، وكذلك من أهداف القرآن لحل الخصومات البشرية في مسيرتها التاريخية وبيان الموقف الصحيح. أنزلنا عليك الكتاب لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، في سورة النحل. احنا أنزلنا عليه الكتاب لماذا؟ حتى تبين الخلافات اللي تكون بين الأمم، بين الناس، تبين الخلافات وتوضح الموقف الصحيح، أنه خلافاتكم تارة تكون عن حق وأخرى تكون عن باطل. فإذا كان عن حق ما هو الموقف الصحيح، وإذا كان عن باطل ما هو الموقف الصحيح؟ هذا إنما يتم بالقرآن الكريم. إذن الهدف في القرآن الكريم هو التبيان وبيان وحل الخصومات البشرية في المسيرة التاريخية، يعني من آدم إلى الخاتم وإلى يوم القيامة. كل ما يصير اختلاف بين الناس تجد الذي يحل الاختلاف والذي يبين الصواب في هذا الاختلاف وفي تضارب الآراء هو القرآن الكريم. سادسا تصديق الرسالات السابقة والهيمن عليها، كما في قوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان في سورة آل عمران. فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لكي يصدق الرسالات الإسلامية السابقة، وأنه جاء ناسخا تصديقا، بمعنى أنه جاء ليبين ما في الرسالات الإسلامية السابقة، لأن الإسلام هو الدين الكامل عند الله سبحانه وتعالى، إلا أنه بالمعنى الأعم إن الدين عند الله الإسلام، وبالمعنى الأخص إنما تم هذا الإسلام بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فحينئذ من أهداف نزول القرآن الكريم تصديق الرسالات السابقة، وكذلك من الأهداف بيان الفصول التاريخية لتطور حركة الإنسان، أنه كيف الإنسان تطور من ناحية المعيشة، من ناحية المعاش، كيف تطور؟ كان يعيش في الكهوف، وإذا به أخذ يعيش في الصحراء، ثم أخذ يعيش في الأرياف، ثم عاش في القرى، ثم عاش في المدن، كيف الإنسان تطور؟ فالقرآن الكريم يبين الفصول الأساسية لتطوير الإنسان وحركة الإنسان في تطوره. هذه من أهداف القرآن الكريم. والهدف الآخر إعطاء التصور الكامل عن الكون والحياة. القرآن إنما نزل حتى يبين لك حقيقة الكون وحقيقة الحياة، فلسفة الحياة، ما خلقت الجن والإنس. إذا فيك تعرف أنه فلسفة الجن والإنس ومن ثم فلسفة الكون، لأن السماوات والأرض كلها سخرت للجن والإنس. سخر لكم ما في السماوات والأرض، إذن كل ما في السماوات والأرض، ولن تنفذوا إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس. الله سبحانه وتعالى جعل تسخير الكون كله بيد الإنس والجن. حينئذ تسأل ما فلسفة الجن والإنس؟ الله سبحانه وتعالى يبين في كتابه فلسفة ذلك، على أنه الفلسفة إنما هي عبارة عن ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الفلسفة هو تكامل الإنسان، فتعرف الحياة، تعرف الكون، يطيف صورة واضحة عن حياتك، عن الكون الذي أنت فيه. إنما جاء ذلك من خلال القرآن الكريم. إذن الهدف في نزول القرآن هو هذا المعنى، والهدف الأخير في نزول القرآن الكريم أن إنزال الهداية والرحمة للبشرية، كما في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. إلا أنه من الناس كما ذكرنا من يهتدي فالقرآن يدخل معه في هداية خاصة، فيكون القرآن هدى للمتقين. ابتداء القرآن هدى لجميع الناس، ولكن من الناس من يستمع ويتفاعل مع القرآن الكريم في حياته، ومن الناس من يجعل القرآن ظهريا، يجعل القرآن وراء ظهره، فحينئذ مثل هذا لا يهتدي بالقرآن، بل يكون عليه خسرانا مبينا. هذه الأهداف التسعة يمكن لي احنا نتصورها من نزول القرآن الكريم. يا ترى أي هدف من هذه الأهداف هو يعد الهدف الرئيسي والبقية أهداف ثانوية؟ الذي يبدو في بداية النظر أنه الهدف الرئيسي ليست هذه الأهداف، إنما هذه الأهداف كلها مع مقارنة بعضها مع البعض. يعني الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن للإنذار، لضرب الأمثال، لتصديق الرسالات السماوية، لبيان فصول الحركة الإنسانية، هذه كلها صحيح، ولكن جوهر هذه الأهداف المحتملة في نزول القرآن الكريم هو عبارة عن، شوف رح أبين لك نقطة أساسية مهمة لمعرفة القرآن من نوعات. عندما تقرأ القرآن اقرأ القرآن بهذه النظرة، بهذه النقطة الأساسية، أنه القرآن نزل، الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لسعادة البشر. لماذا؟ لتغيير الناس. الهدف الرئيسي والأساسي في نزول القرآن الكريم إنما هو تغيير الناس، إلا أنه الله لا يغير ما بأنفس الناس حتى يغير ما بأنفسهم. يعني منك الحركة ومن الله البركة. على الله سبحانه وتعالى أن يريك الطريق، أرسل لك الرسل، أنزل لك الكتب، العلماء ورثة الأنبياء على المنابر في المحاضرات بيّنوا لك الحقيقة. حينئذ عليك أنت الذي تسير في طريق الحقيقة، تعرف طريقك وتمشي بطريقك. فإذا الهدف الأساسي للقرآن الكريم في الواقع والحقيقة إنما هو عبارة عن التغيير، عبارة عن تغيير الإنسان. إلا أنه يرجى الانتباه، التغيير على نحوين عندنا في القرآن الكريم. القرآن الكريم يشير إلى أن الهدف الرئيسي من نزول الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم على نبيه الأكرم، لماذا؟ حتى يغير البشرية، حتى يغير الإنسان. لكن التغيير على نحوين، عندنا تغيير جذري وعندنا تغيير إصلاحي. ما الفرق بينهما؟ التغيير الجذري هو عبارة عن أن الأصول والقواعد الأساسية قد تغيرت في المجتمع. إذا تغيرت الأصول والقواعد واللبنات الأساسية، اللبنة الأولى إذا تغيرت، عند ذلك يحتاج إلى تغيير جذري. ليش؟ لأنه الجذور يعني الأصول يعني القواعد الأولية الأساسية هذه إذا تغيرت إذا انحرفت إذا تشوهت يعني المجتمع كله راح يتشوه، يعني المجتمع كله راح يتغير. فالقرآن تارة لغته لغة تغيير الناس، إلا أنه تغيير جذري، بمعنى أنه الأصول في المجتمع الإنساني قد انقلب، الأصول الصحيحة أصبحت أصول سقيمة، الدين الصحيح قد انحرف عن مسيره الصحيح، وانقلبت الأصول من الأصل التوحيد، وإذا به نجد المجتمع أصبح مشركا، من الأصل الإيمان بالمعاد، وإذا به نجد المجتمع قد أنكر المعاد، أنه ماكو معاد، إنهي إلا حياتنا الدنيا، هاي نموت ونحيا فيها، ماكو بس هاي الدنيا، من طلع من قبر مفشق؟ بعد ما طلع من قبر مفشق، فعليه ليس لدى حياة إلا هذه الحياة الدنيا، خلنا نتونس بها. وإذا به يحكم حينئذ قانون الغابات، كل من قوت أكثر قدرت أكثر جاء أكثر هو راح يلتذ من الحياة أكثر فأكثر. ليش؟ لأنه ما يؤمن بالمعاد، ماكو معاد، المعاد يعتبر أصل من الأصول. إذا المجتمع تغير تغير جذري حينئذ لا بد من ثورة ومن انقلاب. الثورة والانقلاب هو عبارة عن أنه صار تغير جذري ولا بد حينئذ من تغيير هذه الجذور مرة أخرى وتعديل وتصحيح هذه الجذور المنحرفة أو هذه الجذور المنقلبة. انقلبت الجذور فحينئذ لا بد من تغيير جذري، هذا نوع من التغيير. وعندنا تغيير إصلاحي، الإصلاحات اللي الآن بالسياسة يتحدثون عنها هذه جذورها في القرآن الكريم. عندنا تغيير إصلاحي، معنى ذلك أنه الأصول محفوظة ولكن هناك انحرافات ثانوية في المجتمع، فلا بد من تغيير هذه الانحرافات الثانوية، فهذا يسمى تغيير إصلاحي في مقابل التغيير الجذري. القرآن في بداية الأمر إنما نزل للتغيير الجذري، لأنه العرب أنذاك في الجاهلية الجهلاء الأولى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كان يقتلون البنات، يدفنون البنات وهم أحياء. عندما كان الرسول الأعظم يقبل بنته ويقبل ولده إبراهيم، وإذا بأحد الصحابة يقول يا رسول الله تقبل ابنك؟ قال لماذا؟ قال أصلا هذه ما صايرة عندنا أن واحد يقبل ابنه ويقبل بنته، هوين صايرة؟ فالله سبحانه وتعالى النبي الأعظم قال ارحم ترحم، ارحم في الأرض يرحمك من في السماء، وأنه قبلة الطفل من قبل ولده كتب الله له 500 حسنة أو 50 حسنة أو لا أقل حسنة واحدة، يعني كل قبلة ولدك أو بنتك إنما هي حسنة من حسنات. وقال الرسول الأعظم أنه الله سبحانه وتعالى أعطاني بنات، ولما كان يؤمن بالله سبحانه وتعالى كان مشركا ما عنده إيمان، كان يعبد الأصنام، يقول لما أعطاني بنت دفنتها الثانية الثالثة إلى 7 بنات أو قيل إلى 10 بنات، البنت العاشرة زوجتي ضمتها لابني علي، فأنا كنت في المزرعة في اليوم رجعت شفت البنت تقريبا 5-6 سنوات عمرها في البيت، من هذه؟ قالت الأمان، قال الأمان قولي من هذه؟ قالت هذه بنتك، وأنا خوفا من أن تقتلها ضميتها، صار شينا نظامها. يقول أخذت معي للصحراء وحفرت قبرها ودفنتها وهي حية، وكانت تلود بي 7 بنات دافنهم أحياء. قال شون جاهلية؟ فالقرآن نزل ليغير هذا المجتمع الجاهلي، هذا المجتمع الخطر الوحش، يغيره، يجعله يصلي صلاة الليل، يجعله يبكي عندما يقرأ القرآن، ما كان عنده الرحمة أصلا، دمعة ما تنزل من عينه، قست القلوب فجمدت العيون. وإذا به هذا القرآن غير المجتمع تغيير جذري. فالهدف من نزول القرآن هو تغيير الناس، وإنه تغيير جذري. حينئذ رح نقف على نقطة مهمة، وذلك أنه ما الفرق بين الأنبياء، حيث أنه نجد بعض الأنبياء يعرفون بأنهم من أولي العزم. عندنا خمسة من الأنبياء أولي العزم، طبعا تعلمون أنبياء حسب رواياتنا عبارة عن من آدم إلى الخاتم عبارة عن 124 ألف نبي الله سبحانه وتعالى أرسلهم لهداية الناس، إلا أنهم النبوة والأنبياء طبقات، كما في كتاب الشيخ الصدوق عليه الرحمة توحيد الشيخ الصدوق يشير إلى هذا المعنى، أنه كان الأنبياء طبقات، منهم من كان نبي نفسه فقط، نبي نفسه، ومنهم من كان نبي أسرته فقط، ومنهم من كان نبي المحلة فقط، ومنهم من كان نبي مثلا بلدة من البلاد، ومنهم من كانت نبوته نبوة عالمية. هذه النبوة العالمية هي عبارة عن نبوة أولي العزم. خمسة من الأنبياء كانت نبوتهم نبوة عالمية، يعني نبوتهم لكل كرة الأرضية، لا يختص ببلد دون بلد ولا بجيل دون جيل. ما دام دينهم كان ولم ينسخ فكان دينهم هو دين الحاكم على كل الكرة الأرضية. هؤلاء الأنبياء أولي العزم نوح، إبراهيم الخليل، موسى، عيسى، ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء أولي العزم. أولي العزم يعني شنو؟ العزم عزيمة، تصميم. عندما يكون الأمر صعب جدا يحتاج الإنسان إلى عزيمة، إلى همة كبيرة، همم الرجال تزيل الجبال، فيحتاج إلى همة كبيرة، إلى عزيمة. فالأنبياء الخمس عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء إنما كانت نبوتهم ورسالتهم أولا رسالة عالمية تعم العالم، وثانيا كان التغيير عندهم تغيير جذري، باعتبار أنه محيطهم أنذاك كان محيط جهلي بتمام المعنى، يحكمه الظلام بتمام المعنى، فلذا الله سبحانه وتعالى أرسلهم ليغيروا تغييرا جذريا المجتمع. لكن بقية الأنبياء إنما كان تغييرهم تغيير إصلاحي، يعني كانت الأصول محفوظة، التوحيد والمعاد والنبوة كانت محفوظة، إلا أنه دخلت في هذه الأصول بعض الانحرافات، أو دخلت في هذه الأصول بعض المفاسد، بعض الشهوات، بعض الملاذ المحرمة، بحيث خرب المجتمع. فحينئذ جاء النبي المصلح، ليس النبي المغير تغيير جذري. خلي أمثل لك مثال. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وروحي فداه، عندما خرج وأعلن عن فلسفته وثورته الحسينية ماذا قال؟ قال: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لأجل الإصلاح في أمتي جدي وأبي، آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. يعني الأصول كانت موجودة، ولكن مفاسد بالمجتمع، أنه المال طغى على المسلمين أنذاك ولا زال المال طغى عليهم، لذا ابن رسول الله إنما خرج للإصلاح، يعني تغيير إصلاحي وليس تغيير جذري. إذن عرفنا الفرق بين التغيير الجذري والتغيير الإصلاحي. والقرآن إنما نزل من أجل التغيير، التغيير الجذري وكذلك التغيير الإصلاحي، سواء كان تغيير فردي أو تغيير اجتماعي. يعني القرآن هداية لكل فرد فرد، كما هداية للمجتمع. الذين إن مكناهم أقاموا في المجتمع، أقاموا الصلاة، يجعلون المجتمع مجتمع صلاتي، بحيث أينما تنظر إلى هذا المجتمع تجد رائحة الصلاة، تجد مظاهر الصلاة، أنه صلاة مقامة، الأذان عند الظهر تسمع، كل المساجد تؤذن، كل الشوارع تسمع منها الأذان، كل الدوائر الحكومية تسمع منها الأذان وتسمع منها الصلاة، فهذا معنى إقامة الصلاة، يعني يجعل لك المجتمع مجتمع صلاة. إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، إن مكناهم في الأرض أقاموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن عندما نجد أنه في صدر الإسلام انحراف. الأصول موجودة، كتاب الله واحد، نبي الله واحد، ولكن هناك انحراف في الخلافة في الإمامة. ومن ثم وصل الأمر إلى طلحة وزبير أنه الذهب اللي ملكوه، ذهب اللي ملكوه دول الاثنين بالخصوص الذين يعدون من العشرة المبشرة، اقرأوا التاريخ، اقرأوا كتاب الكامل للتاريخ، اقرأوا عقد الفريد، شوفوا هذه الحقائق موجودة، على أنه هذان الرجلان ملكوا من أموال المسلمين من خلال الغنائم، ملكوا بحيث كان هذا اللي كسر الذهب لطلحة وزبير تتعب يده من شدة ومن كثرة الضرب على الذهب، بحيث كان يقف ولا يبان خلف الذهب من كان واقفا، يعني ذهب مكدس أمامه إلى قام تتصل. ذهب كل هذا كان ذهب عده يملك هذا الذهب. وصل الأمر هكذا بالمسلمين أنه طبقة تعد طبقة من طبقة الأغنياء اللي على حساب الفقراء. لذا في مثل هذا الظرف على الإمام الحسين أن يخرج يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويكون حينئذ ثورته ثورة إصلاحية وليس تغيير جذري. الجذور موجودة، الأصول محفوظة، وهذا يعني أنه هذه الأصول ستحفظ إلى ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام. والذي علينا سواء العالم، الأب، الأم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أنه يغير تغير إصلاحي، يعني يسعى في إصلاح المجتمع، لابد أن يسعى في ذلك. فحينئذ عرفنا أنه الهدف الرئيسي للمجتمع، الهدف الرئيسي للقرآن الكريم ونزول القرآن الكريم إنما هو عبارة عن التغيير الجذري، ومن ثم التغيير الإصلاحي الفردي والاجتماعي على الصعيدين، بل في كل الأصعدة، في السياسة، في الاقتصاد، في الثقافة، في الاجتماع، في الدولة، في الحكومة، لا فرق في ذلك، في كل مجالات الحياة لابد من الإصلاح، لابد من التغيير. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. هذا هو الهدف الأول والهدف الرئيسي من نزول القرآن. يا ترى بقية الأهداف اللي ذكرناها، تسعة ذكرنا، إذا نشي شنو موقفها؟ بقية الأهداف إنما هي آليات ووسائل لهذا التغيير الجذري والإصلاحي، يعني الإنذار والذي يقابله التبشير، إنذار وتبشير. لماذا؟ لأنه التغيير الجذري والتغيير الإصلاحي بعض الأحيان يحتاج إلى تبشير وبعض الأحيان يحتاج إلى إنذار، باعتبار أنه هناك معادلة دنيوية وأخروية، هناك ارتباط بين الدنيا والآخرة. فإذا غلب الهوى على الإنسان وغلبت الشقوة وغلب المال وغلبت الشهوات وما شابه ذلك، ربما هذه المعادلة لم تتوازن، هذه المعادلة تكون حينئذ في خراب. فالإنذار والتبشير إنما هو تعديل هذه المعادلة الدنيوية والأخروية حتى يستقيم الأمر في المجتمع وفي الفرد. فإذا النبي الأكرم يحتاج إلى إنذار، القرآن جاء منذرا ومبشرا، والنبي جاء منذرا ومبشرا حتى يغير المجتمع تغيير جذري وتغيير إصلاحي. ربما يخطر إلى الذهن أنه لماذا هذا التركيز على النبي أنه منذر؟ لماذا هذا التركيز؟ العلماء والمفسرون يذكرون وجوها لذلك، منها أنه هذا التركيز، أولا ربما النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ربما يصير بخاطرة، ربما يصير بخاطرة، أو كل مصلح الذي يقتدي بالأنبياء فبهداه مقتده، يقتدي بالأنبياء في مقام الإصلاح، ربما يصير بخاطرة في تصوره أنه أنا مسؤول عن هداية الناس، فبما أن الناس لم يهتدوا إذن أنا قصرت في هذه الوظيفة، في هذه المسؤولية. ربما النبي الأكرم لعلك باقع نفسك أنه هؤلاء ليسوا بمؤمنين، هؤلاء الناس لا يؤمنون بالله، لا يؤمنون بالآخر، باليوم الآخر، يقولون آمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، فلعلك باخع نفسك انه تأذي نفسك تتألم. لا يا رسول الله، انت لست الا منذر ولست عليهم بمسيطر، انت مو وكيلهم، انت مو مسيطر عليهم. لا يكفي انك تنذر، لان المسؤولية التي ألقيت على عاتقك كهداية للناس انه مجرد انذار، انه تنذر. فمن الناس من يهتدي ومن الناس من لا يهتدي. إنا هديناه النجدين، إنا هديناه السبيلين، سبيل الخير وسبيل الشر، فإما شاكرا وإما كفورا. فأنت موقفك مع الناس موقف منذر، فحينئذ تقريبا الله سبحانه وتعالى يريد يبين للرسول الأكرم أنه لا تتألم، أو لكل مصلح كما ذكرت العلماء في خط الأنبياء ورثة الأنبياء. أيها العالم، إذا شفت المجتمع قد فسد وأنت ليل ونهار تحشي الناس ترشد الناس لكن ما حد يأخذ بحشايتك، لا تتألم. أنت عليك أنه تبلغ، ليس عليك من ضل سبيلا، عليك أن تكون من المهتدين وتعمل بوظيفتك الدينية أنك تكون مبلغا للشريعة الإسلامية. حينئذ الناس إما أن يتبعوك فهذه من سعادتهم، وأما الناس لا يتبعون فهذا يدل على شقاوتهم. الله يريد يخذل مثل هذا المجتمع أنهم يتبعون العلماء. أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء، في دعاء أبي حمزة الثمالي في ليالي وفي أسحار شهر رمضان، تقرؤون إن شاء الله هذا الدعاء: ما لي كلما أقول قص لح سريرتي وقرب من مجالس التواب المجلس، عرضت لي بلية أزالت بها قدمي، وحالت بيني وبين خدمتك سيدي لعلك عن بابك طردتني. إلى أن يذكر الإمام عليه الصلاة والسلام 14 سبب وعامل بأنه ينحرف الإنسان بعدما كان يأمل أن يكون من التائبين من المؤمنين، ويشعر أنه هذا رمضان مبارك ورمضان كريم، فكان يتوجه إلى الله وإذا به تعرض له بلية، تعرض له فتنة في قطع الليل المظلم فينحرف. لماذا؟ واحدة من الأسباب يقول: لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. فيا رسول الله أنت منذر، أيها العالم، أيها الخطيب، أيها المحاضر، أنت منذر، ونطلب منك أكثر من هذا. وربما واحدة من الأجوبة ومن الوجوه التي يجاب على أنه لماذا هذا التركيز على الإنذار وأنك منذر، يقال ربما أنه لا يبدر إلى بعض الأذهان عند الناس أنه جاء النبي لكي يحصل إلى جاه ومقام وأموال وثروة وما شابه ذلك. لا يا رسول الله، أنت منذر، أنت منذر، لا تريد منهم أجرا إلا المودة في القربة. هذا تريدون تعطوني أجر الرسالة، أجر الرسالة، أجر هذا الإنذار وهذا التخويف وهذا التبشير إنما هو المودة والمحبة والإطاعة لعترتي أهل بيتي، هذا من أجلكم، من أجل سعادتكم، لأنه لن تضلوا بعدي ما أن تمسكتم بهما القرآن والعترة، لن تضلوا بعدي أبدا، لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فعلي يا رسول الله أنت منذر، أنت لست للمال. ولا يتصور الإنسان والآخرين لا يتصور والآخرون لا يتصورون على أنه جئت للمال، لا، أنت منذر. فهذه الوجوه التي يجاب على التركيز أنه لماذا هذا الإنذار والتركيز على الإنذار، إنما هو لتغيير المجتمع، تغيير جذري وتغيير إصلاحي. ثم بعد ذلك العوامل الأخرى التي ذكرت: ضرب الأمثال، تاريخ بيان الشريعة، تصديق الرسالات السماوية، هذه يا ترى كيف دورها؟ نقول هذه أيضا، هذه المحتملات الثانوية أيضا أهداف، كلها آليات ووسائل تعين المجتمع على التغيير الجذري والإصلاحي. فالله يضرب المثل للناس، يقص قصة يوسف من أجل إيش؟ من أجل أنه الشاب يتغير. يا أخي أنت شاب، لا تأخذك الشهوة مأخذا بمجرد نظرة ثم ابتسامة ثم بعد ذلك لقاء ثم تقع في الذنب والعياذ بالله. لا، يوسف، اقتدي بيوسف، فيضرب المثل، يضرب القصة، يروي القصة حتى يكون عبرة للشباب، حتى يكون عبرة بعد ذلك لمن يتسلط على الحكم. واجعلني حفيظ أمين، أنا حفيظ، أنا أمين، حافظ، أحفظ لك الأموال، أموال الدولة، لا أسرق بالمليارد، أنا حفيظ أمين. لذا اجعلني على أموال الدولة. يقول العزيز مصر كما يأتينا في القصة إن شاء الله بالتفصيل أنه اجعلني على أموال الدولة. فإذا هذا القرآن يذكر قصة يوسف لأصحاب الدوائر، للحكومات، للشباب، للنساء، لكل المجتمع، حتى الأطفال صغارا كبارا، كل أطياف المجتمع كلهم ينتفعون من قصة يوسف. فإذا أصبحت قصة يوسف حينئذ قصة تغييرية جذرية وقصة تغييرية إصلاحية، يعني للتغيير الجذري أنه تعود الله سبحانه وتعالى يدخل السجن ويقول لأهل السجن أرباب المتفرقون خير أم الواحد القهار؟ إذا تعبدون عبد واحد الله لا تعبدون أرباب متفرقين، لأنه كان يعبدون أناس متفرقين وأرباب، يعبدون الأصنام، يعبدون النجوم، يعبدون الشمس والقمر، فكلها شنو العبادة؟ هذا أصل، هذا تغيير جذري، لأنه التوحيد من الأصول، فتغيير جذري حينئذ. لذا سورة يوسف فيها تغيير جذري، يعني عرفنا هدف القرآن ونزول القرآن هو التغيير، تغيير الناس. ومن ثمة نعرف في شهر رمضان المبارك إن شاء الله أنه قصة يوسف إنما كانت من أجل تغيير، من أجل عبرة، من أجل دروس، نأخذ درسا إن شاء الله في كل ليلة من آيات سورة يوسف. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلأت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ما أسمع صوتكم نيابة عن مولانا، نكرر الزيارة. السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. حر قلبي لزينب مزرعته ترد الجسم مفخنايا بالجراح أخرس الخطب نطقها فدعته بدموع بما تجن فصاحي يا منار الظلا يا والليل داج وظلال الرمير واليوم ضاحي أخي أسر القوم مذ عليك مررنا يا منعونا من البكاء والنيايا يا حي مرد حوراء ليلا على جسد المولى رأته مكبوبا على وجهي وإخوتي وصحبي حولا مطرحين مسرعين على الرمضاء ومغسلين ولا دماء لهم سوى ومغسلين ولا مياه أهلهم سوى عبر إبرايا حرس الأحشاء كان بالعقيلة زينب تقول أصبحت وشبول الواشم حالي يصفو ومسيت مال جرايح وتستر بالجفوف ما شوف غيرتهم تتراجع من الخير وين المعزيم دارت بين الايام قلع السجاد يا عم شجاني حالت ولا ما قدرت احرك من مشاني صاحت يمر العين عقد على زماني اللي على الكرار ابوها شلون تنضايم أخذ الحوراء زينب سبية إلى الكوفة لما أدخلوها إلى تلك الخربة ومعها نساء وأنصار أبي عبد الله جاءت القبائل وانتشلت نساءها مزحج تصيح مزحجي يخرجي فتخرج والقبائل تباعا تخرج نساءها إلى أن بقيت الحوراء زينب وحيدة وإلى جنبها امرأة من الأنصار من قبيلة فزارة التفتت يمينا شمالا عند ذلك جاءت قبيلة الفزارية وصاحوا فزارية اخرجي خرجت إلى قومها بقيت الحوراء زينب وحيدة فريدة لا أبو عبد الله ولا أبو الفضل والله كلمة كلمة عشيرة لفوها لفوها يا أبان العاد وخلصوها يا أبان العاد وخلصوها النصايا يا حبيب يا حبيب من محضر والله يا حبيب ما يا أحضر هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال يا الله سيدنا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وبحق الحوراء زينب وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة اللهم اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة وحوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية وبلادنا به آمنة وعراقنا به آمنا ودعانا به مستجابا وأمواتنا به مرحوما وأمراضنا ومرضاءنا به مشفيا اللهم وارحم أمواتنا أموات المؤمنين والمؤمنات مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل على أرواحهم وأرواح الشهداء رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.